صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني الفضائل والسنن والأعمال تكاثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم له من الوصايا ليوصيه به؟ قال عليه الصلاة والسلام له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر الذكر وأبشر بالخير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة الذكر تقربك من الله تعالى وتشرح صدرك.